أيضا أيها الأخوة، ضمن تواجد القافلة في محافظة البكرية، يسعدنا الآن أن نلتقي في مقر كهرباء محافظة البكرية بسعادة مديرها المهندس عادل بن عبد الرحمن الزبن. نرحب فيك مهندس عادل، وفرصة سعيدة أن نلتقيك. السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشكركم لزيارتكم إلى مقر كهرباء البكرية لإطلاع المواطنين على أهمية الكهرباء وما يجب أن يعملوا من ناحية الترشيد وما إلى ذلك. الكهرباء ولله الحمد عمت كل شبر من هذه الأرض الغالية. عن ما يخص كهرباء محافظة البكرية، نريد أولا نأخذ مقدمة عن هذه الشركة، متى تأسست، وعن القرى التي تخدمها. تأسست شركة كهرباء البكرية عام 1378 من مجموعة من أهالي البكرية، اجتمعوا فأسسوها برأس مال وقدره 310,000. ثم قامت الموحدة بخطوة جميلة جدا، وهي عملية ضم هذه الشركات الصغيرة إلى شركة موحدة وهي كهرباء الوسطى، وضمت في عام 1401. وتخدم كهرباء محافظة البكيرية، تخدم كل من محافظة البكيرية والشيحية والضلفعة وأمهات الذيابة والفويلق وساق وكثيرا من المزارع والمناطق المحيطة بها. هذه كلها اللي ذكرتها مراكز ولا هجر أو قرى؟ والله منها مراكز ومنها هجر، في منها يبدو لي أيضا قرى أضيفت لكم السنة هذه. اي نعم، أضيفت لنا بعض القرى في هذا هذا العام، مثل قرية الفويلق، وخلفها قرى تابعة لها مراكز تعتبر صغيرة أو هجر صغيرة، مثل كحلة وكحيلة وما إلى ذلك. هذه تعتبر من القرى اللي وصلها الكهرباء يعني جديدة ولا؟ فيها بالنسبة لمنطقة الفويلق وما حولها تمت كهربتها كاملا، أما بالنسبة للهجر المحيطة بها ففي الطريق إلى إيصال التيار الكهربائي. طيب مهندس عادل، ماذا عن عدد المشتركين في شركة كهرباء محافظة البكرية؟ عدد المشتركين في كهرباء البكرية يربو على 7,000 مشترك، وكلهم يتوزعون على هذه المناطق التي تم ذكرها سابقا. ماذا أيضا عن أطوال الشبكات وما يخص المحولات؟ وأطوال الشبكات في كهرباء محافظة البكرية في حدود ستة آلاف أو كما تقول 600 كيلو متر بالنسبة للضغط العالي، وأما بالنسبة للمحولات فهي تربو على 1,000 محول، وشبكات الضغط المنخفض في حدود 200 كيلو متر. شكرا لكم مهندس عادل، وفرصة سعيدة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا أعزائي باسمك.